بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي كون الكفر الاعتقادي الأكبر ينافي الإيمان بالكلية، ونبه بعض الإخوة أني قلت في كلامي أن النية من قول القلب، وصواب أنه من عمل القلب، فجزاه الله خيرا. قال رحمه الله: الكفر وأقسامه. كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ قال في الجواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. قال: ما كفر الجهل والتكذيب؟ قال في الجواب: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآيات. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات وغيرها. هذا النوع الأول من أنواع الكفر، وهو كفر التكذيب، أن يكذب بما جاءت به الرسل ظاهرا يقول المصنف وباطنا. قال: هو كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم. هذا التقسيم للكفر ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع المفيد مدارج السالكين في الجزء الأول، وأتى بفوائد عظيمة رحمه الله، وعنه أخذ من جاء وعن غيره من علماء الإسلام. فيقول رحمه الله أن هذا النوع قليل في الكفار، إذ أن الله سبحانه وتعالى أيد رسله بالبراهين والبينات التي بها قطع الحجة ومنع من المعذرة، فلهذا فهذا النوع من الكفر قليل، أنهم يكذبون ظاهرا وباطنا، وإلا فغالب يعني حوال أعداء الرسل أنهم يكذبون في الظاهر، وأما في الباطن فكما قال الله سبحانه وتعالى في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال الله عز وجل في الكفار: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فعلى كل، أولئك الذين كفروا أو كذبوا بألسنتهم وإن كانوا معتقدين في بقلوبهم، وإن كانوا معتقدين بقلوبهم، وإن سمي كفرهم كفر تكذيب، لكنه تكذيب باللسان، ولكنه تكذيب باللسان. فمن الكفار من يكذب ظاهرا وباطنا، ومنهم من يكذب ظاهرا ولكن بالباطن يكون معتقدا. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله بأن هذا النوع من التكذيب هو الظاهر والباطن قليلا في الكفار، وإلا فكثير منهم من قد عرف الحق وعاند. والدليل إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله قوله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال رحمه الله: قال ما كفر الجحود؟ قال هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا النوع من أنواع الكفر وهو كفر الجحود أنه على قسمين، منه الجحود الكلي وهو أن يجحد ما أنزل الله عز وجل أو ما بعث به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جحودا كليا، ومنه الجحود الجزئي وهو أن يجحد شيئا من الشرع، شيئا يكذب ويجحد شيئا من الشرع سواء كان من الفرائض أو كان من المحرمات، أو يرد ويجحد خبر الله عز وجل في أمر من الأمور أو خبر من الأخبار أو صفة من الصفات. فهكذا قسم العلامة ابن القيم رحمه الله هذا النوع من الكفر وهو كفر الجحود. ويقول إذا جحد عمدا وليست عنده تأويل وليس عنده جهل، أما إذا كان عنده تأويل أو جهل فإنه يعذر. وهذه مسألة ذكرها الفقهاء، من نشأ في بادية بعيدة عن أهل الإسلام والعلم أو كان حديث عهد بإسلام فيقال له صلي، يقول لا أنا ما أصلي، إيش هذه الصلاة؟ أو يذكر له تحريم الربا فيقول لا أنا ما أعرف هذا، وهكذا. أما إذا كان عنده تأويل مقبول فهذا لا يكفر. ومثلوا بذلكم الرجل الذي لما حضرته الوفاة وخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا شديدا أمر وأوصى بنيه أن يحرقوه وأن يذروه في يوم عاصف، فهو لم يجحد قدرة الله عز وجل ولكن جهل من شدة الخوف. قال وهذا الذي ذكره رحمه الله المصنف الحكمي في هذا النوع ذكره العلامة ابن القيم في النوع الذي بعده. قال رحمه الله ما كفر العناد والاستكبار؟ قال هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله، وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فكفر العناد والاستكبار يعني يكون مصدقا في الباطن، يكون مصدقا في الباطن ولكنه لا ينقاد في الظاهر ما هو الحامل الاستكبار والعناد، يكون مصدقا في الباطن ولكن يحمله على الكفر العناد والاستكبار، وهذا كحال إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولم ينكر أمر الله ولكنه لم يمتثل ولم ينقد عنادا واستكبارا. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله ومن هذا النوع كفر فرعون وقومه، وهو الذي ذكره المصنف في القسم الذي قبله، واستدل بما استدل به وأنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وأنه أيضا كفر كثير من الكفار، كفر يعني قوم كفر فرعون وقومه الذين قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وهكذا قول أعداء الرسل للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني هم يعلمون لكن حملهم الاستكبار. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا كيف ننقاد لكم ونؤمن لكم وأنتم بشر مثلنا من البشر؟ وهكذا قوم اليهود الذين قال الله فيهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هم يعرفون في الباطن ولكن لم ينقادوا في الظاهر استكبارا وعنادا. وهكذا قوله سبحانه في شأن اليهود الذين اليهود النصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقوله سبحانه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا هو كفر العناد والاستكبار، يعني يعلم في الباطن ولكن يرد في الظاهر. ما هو الحامل؟ الاستكبار والعناد. وكما قال الله في الكفار فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني أنهم مقرون في الباطن. قال رحمه الله ما كفر النفاق؟ قال في الجواب هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير وغيرها من الآيات. هذا كما هو ظاهر يعني يظهر الإيمان في الظاهر وهو يبطن الكفر، وهذا هو النفاق الاعتقادي، ما كان بتصديق القلب هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا، فهذا هو وسيأتي النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإسلام بلسانه وبأفعاله وهو يبطن الكفر. وهناك نوعان ذكرهما العلامة ابن القيم رحمه الله من أنواع الكفر الأكبر، وهو كفر الشك وكفر الإعراض. أما كفر الإعراض فهو أن يعرض عن الدين بالكلية، لا يسأل ولا يعمل ولا يكون منه أي شيء تجاه الدين. قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا عما أنذروا معرضون. والنوع الثاني كفر التردد والشك، وهو أنه يشك لا يكذب ولا يصدق، هذا كفر الشك. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله أن ما يدوم هذا النوع إلا إذا أعرض عن النظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النوع الذي عنده شك ما يدوم كفره، لو كان صادقا وبحث ونظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لزال عنه الشك، لكن لو بقي معرضا فهذا ممكن يبقى شكه، وإلا ما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والبراهين الساطعات تدفع الشك والتردد. واستدلوا في هذا النوع في كفر التردد والشك بالآيات في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعتها قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك الآيات. فهذه أنواع الكفر الأكبر. وأحسن مرجع كما تقدم مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمه الله في الطبعة المشهورة في الجزء الأول صفحة 591 وما بعد. هنا ورقة رفعت الآن، امرأة تطلب الدعاء من الجميع لزوجها حيث ذهب للعمل إلى السعودية وأصيب بمرض السرطان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء والعافية، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.